إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أنا قلت لكم ربع ساعة على ساعة، ليس على ساعاتكم، بارك الله فيكم. المقصود قبل أن نبدأ في هذا الدرس بمناسبة صلاتنا صلاة الغائب على هذا الشهيد الشاب، نسأل الله أن يرحمه ويسكنه في سيح جناته، أقول أبارك هذه الجهود وأحيي هذه الوجوه التي لا ترى إلا في الخير. قدمكم الله سبحانه وتعالى وأخر غيركم، وأكرمكم سبحانه وتعالى وأهان غيركم. المهان كل المهان الذي لا يتصل بالله سبحانه وتعالى، والذي لا يعفر وجهه ساجدا لله، والذي يصاب بالإهانة كل الإهانة، هو الذي يفقد قوامه لهذا الدين. أنتم تصلون وتستمعون آيات الله البينات التي أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم، وأنتم صفوف وغيركم في المنتزهات وفي الملاهي وفي المطاعم، يستمع الأغاني الماجنة، يستمع العهر، يستمع ما يدعو إلى الفاحشة، يستمع ما يبعد عن الله عز وجل. أنتم في روضة من رياض الجنة وغيركم في مجلس من مجالس الشيطان. أنتم تظلكم الملائكة وتحفكم السكينة وتغشاكم الرحمة ويذكركم الله في من عنده، وغيركم تحفهم الشياطين وتغشاهم الغضب، نعوذ بالله من الغضب والسخط، لأن كل من ابتعد عن هذا الدين كلما أصابه الله بقارعة. يقول سبحانه وتعالى: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون. فالمقصود أيها الأبرار، لا بد للمسلم أن يتذكر نعمة الله عز وجل عليه. كثير من الناس في نعمة الله مستقيم، يحافظ على الصلوات، لكنه لا يشعر بهذه النعمة حتى يذوق الضلال، وحتى يذوق المعصية، وحتى يذوق مرارة البعد عن الله عز وجل، فيرده الله سبحانه وتعالى إليه. معنا في درسنا هذه الليلة ندبجه ونتوجه بزيد بن حارثة وأسامة بن زيد. أما زيد فلأننا صلينا على شهيد، نسأل الله أن يجعله شهيد هذه الليلة. وزيد بن حارثة من سادات الشهداء عند الله عز وجل. وأما أسامة بن زيد فله حديث عندنا هنا في الوضوء، لا نطيل عليكم هذه الليلة فلا تخافوا. زيد بن حارثة بارك الله فيكم مولى للرسول صلى الله عليه وسلم، لم يذكر أحد من المسلمين في القرآن إلا زيد بن حارثة. ما ذكر في القرآن أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا خالد، وإنما ذكر في كتاب الله زيد بن حارثة يتلى إلى قيام الساعة. مولى هو كان رفيق، ما كان له قيمة عند قريش. الجاهلية تدوس الإنسان كما تدوس التراب. الجاهلية لا تعبد إلا القيم والمناصب والجاهات والشارات والأوسمة. فلما جاء محمد صلى الله عليه وسلم كرم الإنسان واستنفذ الإنسان وعرف قيمة الإنسان. أحد الناس، ولا أريد أن أستشهد بأبياتي في مثل هذا الموقف لأنه أعمل قلب أعمل بصر، لكن لا بأس. يقول علي رضي الله عنه: الحكمة ضالة المؤمن يأخذها أن وجدها. هذا الأعمى هو البردوني شاعر اليمن، أعمل قلب أعمل بصر. يقول: كان في شبابي يمدح الإسلام لكن انتكت. يقول في بعض العصاة المردة على الله الفجرة: قالوا هم البشر الأرقى وما أكلوا شيئا كما أكل الإنسان أو شربوا. قالوا هم البشر الأرقى وما أكلوا شيئا كما أكل الإنسان أو شربوا. مهلا أبا تمام تسألني كيف احتفت بالعدى حيث أو النقب إلى آخر ما قال. إنما المقصود أن الذي لا يقعه الله لا يتبع أبدا. فزيد بن حارثة أتى إلى هذا الدين ووضع كفه في كف محمد صلى الله عليه وسلم، فأعطاه صلى الله عليه وسلم درسا من النور لا ينساه، ودرسا من التربية لا ينساه أبدا. أتى أبوه وعمه، لأن زيد بن حارثة فات أهله وهو صغير، سبي في الجاهلية، ثبته قريش، أظن الصوت واضح، ثبته قريش، ثبت زيد بن حارثة فأخذته وأدخلته معها في دينها وفي طاغوتها وأصنامها. فلما دعا صلى الله عليه وسلم إلى لا إله إلا الله، كان أول من استجاب له الحبيب الرفيق الضعفاء المساكين. يقول الأستاذ سيد قطب الشهيد، نسأل الله أن يجعله شهيد، يقول إن هذا الدين خال من الطلاع، يعني خال من الطلاع ما عليه بويات، ليس هناك دعايات على الدين. من أراد الدين يأتي للدين لنفس الدين، يعني يأتي من نفسه، ينقاد من نفسه، ليس هناك دعايات مغريات كما تفعل الشيوعية أو النصرانية أو اليهودية أو البوذية أو البابية، تدعو وتضخم وتقول عندنا عندنا، فإذا أتيت إليها وجدتها هباء منثورا، وجدتها ثراء، ما وجدت فيها شيء. إنما الإسلام ينصب نفسه ويقول تعالى من يريدني فليأتي، سواء هذا الآت ملك ملك أو ملك أو وزير أو أمير أو غني أو فقير. فالمقصود يقول سيد قطب إن هذا الدين خال من الطلاع، من أراده أتاه لذاته. فأتى زيد بن حارثة ووضع كفه في كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلمه صلى الله عليه وسلم ورباه. وما ظنكم بإنسان كأنه أخوه أو كأنه أبوه، كان يدعى زيد بن محمد، كان يدعى هذا زيد بن محمد. ومن لطافته صلى الله عليه وسلم أنه ما أثار ولا خدش ولا جرى شعور إنسان رافقه في الحياة الدنيا ولو بكلمة، حتى أجاه من الكفار. ونتحدى وأنتم تتحدون كذلك أن يأتينا عدو من أعداء الإسلام بكلمة نابية قال صلى الله عليه وسلم لأعدائه. هذه كتب الحديث، وهذه كتب السيرة، وهذه كتب التراجم، تعالوا بكلمة واحدة نابية يعني مؤذية أو جارحة للشعور قالها صلى الله عليه وسلم حتى لأعدى أعدائه، بصق في وجهه صلى الله عليه وسلم، ونثر التراب على وجهه، وأهينت كرامته في الحرم، وضربت بناته، وطرد من دياره، وقوته وأوذي وسب وسحر في كل مكان. وما قابل ذلك إلا بالسكوت، بالصمت، بالحكمة، بالأناة، بالحلم، حتى يقول الله عز وجل من فوق سبع السماوات وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. من يتحمل مثلك هذه الأمم؟ من يستطيع مثلك أن يشوف طريق الحياة بعزم وتصميم وخلق حسن؟ ويقول هناك فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فجاء أبو زيد بن حارثة، حارثة هذا، وجاء أمامه، سمعوا أن ولدهم كانوا يعلنون عنه في عكاظ، في سوق عكاظ، ليس جريدة عكاظ هذه لأن لم تصدر إلا قريب، إنما كانوا يعلنون عنه في سوق عكاظ، من وجد حارثة، من وجد كذا. ولذلك هذه الجريدة سميت باسم السوق، سوق العرب ذاك. فأتوا فقال لهم رجل: أنا وجدت غلاما في مكة اسمه زيد بن حارثة. من وجد الزيد؟ لا، ليس ما وجد حارثة، من وجد الزيد؟ وجدت غلاما في مكة اسمه يمشي مع الذي تحدث. فأتى أبوه وعمه ويقفه ودخل على الرسول صلى الله عليه وسلم. أول ما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم يشده، يعني تصور العرب يعيشون في الصحراء في مكة، تتلمضهم الشمس فتؤثر في أبشارهم وفي ألوانهم، إلا الرسول صلى الله عليه وسلم فكأنه أتى من السماء، وجهه كالبدر ليلة البدر، حتى من رأاه يعرف أنه ليس بكذاب، حتى اليهود قالوا ذلك. فلما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم خجل، كان قصدهم أنهم يضاربون ويصارعون من أخذ ولدهم، لكن لما رأوا صلى الله عليه وسلم وجلوا وخاف، فقالوا: هذا ابننا. فقال صلى الله عليه وسلم لزيد: أهذا أبوك؟ قال: نعم. قال: وهذا عمك؟ قال: نعم. قال: اختر، إن شئت أن تذهب إليهم فاذهب، وإن شئت أن تبقى معي فأبقي معك. فدمعت عينا زيد وقال: يا رسول الله أتتركني؟ قال: لا، أنت بالخيار، إن تريد مني فأنت معي. قال: والله ما أريد إلا أنت في الدنيا والآخرة. فبكى صلى الله عليه وسلم، قال: أنت معي. فقال أبوه: أنا أبوك. وقال عمه: أنا عمك. وقالوا إخوانه: نحن إخوانك، كيف تتركنا وتذهب إلى محمد؟ قال صلى الله عليه وسلم: قد قلت لكم، إن أرادكم فليذهب معكم، وإن أرادني فليبقى معي. قال: ما أريد إلا أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستمرت به الحياة، وطارت به حياته وأيامه التي لا تنسى مع الرسول صلى الله عليه وسلم. ما كان يغضبه أبدا، بل كان يعني بالسيرة ما قام صلى الله عليه وسلم إلا لأناس طلائع من الناس، ما من حدث يقوم صلى الله عليه وسلم من مجلسه. يأتي ملوك العرب، بعض ملوك العرب في رؤوسهم حب ما طحن من الكبر ومن العتو ومن الجبرية، يريدون أن يقوم لهم صلى الله عليه وسلم ما يقوم، يسلمون ويجلسون هنا ويجلسون هنا. فإذا أتى زيد بن حارثة قام صلى الله عليه وسلم وشق الصفوف وعانكه وأجلسه بجانبه. لماذا؟ ليخبر الرسول صلى الله عليه وسلم الإنسانية، أن هذا الدين دين قيم، دين أخلاق، دين تعامل، لا دين مناصب ولا وظائف ولا شارات ولا أوسمة. أتت معركة مؤتة التي في الأردن في معان، أنا أسوق لكم هذا لأجل الشهادة التي شريت، نسأل الله عز وجل أن يشرفنا بالشهادة وأن يتوجنا بتاجها، فإن من سأل الشهادة أعطيها ولو لم تصد. إذا سألتها بصدق أنت ولو لم تمت شهيدا أعطاك الله الشهادة ولو مت على فراشك. فأتت معركة مؤتة وحضر الصحابة رضوان الله عليهم بنو هاشم وبنو عبد شمس أعظم بشر في الدنيا في الكرة الأرضية، ما خلق الله في المعمورة على لا يعني لا في آسيا ولا في إفريقيا ولا في أستراليا ولا في أوروبا ولا في الأمريكيتين أعظم من بني هاشم وبني عبد شمس. فأتوا لأنهم يسمعون أن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يجهز جيشا، يريدون أن يكونوا قوات ليشرفهم صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم الراية. فأتى خطبة صلى الله عليه وسلم وأخبر أن الروم أصبحوا في بلد معان في الأردن، وأن عدد الروم ما يقارب 180,000، فاختار 3,000 من الصحابة. نحن نقاتل في الحفنات لكن معنا لا إله إلا الله والأعمال الصالحات، نحن ما نقاتل الناس بشر ولا بكثرة معدات ولا شيء، نقاتلهم بلا إله إلا الله مع الإعداد. فلما جهز صلى الله عليه وسلم 3,000 قال من نولي عليكم؟ كل رفع رأسه. الإمارة محبوبة لا طعم فيها، أسحر من طاروس من هاروس وماروس، هذه الإمارة أسحر من هاروس وماروس. ولذلك حتى أطفالك في البيت وهم صغار يحبون الإمارة من صغرهم، إذا قلت من يفتح الباب وهم صغار يتقافزون على فتح الباب لأنه يريد الإنسان الناموس. فسكت وبعضهم استشرف وقال قم يا زيد بن حارثة، فإذا قتلت أنت ويعلم صلى الله عليه وسلم مما علمه الله أن زيد بن حارثة سوف يقتل، قال إذا قتلت فليتولى بعد جعفر بن أبي طالب. فقام جعفر قال صلى الله عليه وسلم وأنت يا جعفر إذا قتلت فليتولى بعدك عبد الله بن رواحة. وذهب الجيش وودع الرسول صلى الله عليه وسلم وبدت المعركة. فأما زيد بن حارثة فلبس أقطان لأنه أراد أن لا يعود مرة ثانية، وولى وجهه شطر الأعداء وأخذ يقاتل من الصباح إلى قريب الظهر حتى كملت أياديه من كثرة الضربة رضي الله عنه. وبالأخير ضيف رضي الله عنه وطعن فوقع شهيدا على الأرض. الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة والمعركة في معان قريب في مؤتة قريب من معان في الأردن، والرسول صلى الله عليه وسلم يعيش لحظات المعركة لحظة لحظة وحركة حركة وسكنة سكنة يطلع عليه. فلما قتل زيد بن حارثة التفت صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة وبكى، وبجانبه أسامة ولد زيد فدعاه صلى الله عليه وسلم وقبله فقالوا ما لك يا رسول الله؟ قال شوق الحبيب لحبيبه. قال وحدث شيء؟ قال قتل زيد بن حارثة وأخذ الراية جعفر رضي الله عنه، لكن أخذها ماذا يفعل يستميت؟ لا، تناول سيف وأخذ الراية رضي الله عنه ويقول يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها، والروم روم بدنا عذابها كافرة بعيدة أنسابها علي إن لاقيتها ضرابها. ثم أخذ يضارب حتى قريب العصر، ثم قطعت يده اليمنى فأخذ الراية باليسرى فقطعت اليسرى فضم الراية هكذا فضرب بالرماح على صدره رضي الله عنه فوقع شهيدا. فقال صلى الله عليه وسلم وأخذ الراية جعفر وهو يبكي صلى الله عليه وسلم فقتل، وأبدله الله مكان يديه جناحين في الجنة يطير بهما حيث شاء. ثم قام من مجلسه صلى الله عليه وسلم وأتى إلى أبناء جعفر في بيته في بيتهم محرمهم أسماء بنت عميس الخثعمية، فقال صلى الله عليه وسلم أين أبناء أخي جعفر وهو يبكي؟ فأخذت ولولة تبكي عرفت أن في الأمر شيء. قالت يا رسول الله قتل جعفر؟ قال نعم. قالت من أبونا إذن؟ قال أنا أبوكم بعد أبيكم، أنا وليكم في الدنيا والآخرة. ثم أخذ صلى الله عليه وسلم أطفاله وأخذ يضمهم ويكبلهم ويشمهم عليه الصلاة والسلام، وعاد إلى مكانه ليتابع دور المعركة أو ما تنتهي إليه المعركة. أخذ عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه وكان قائما، ومع الغروب دعي إلى أن يأخذ الراية فتلكع قليلا لأنه يريد أن يفطر على شيء لأنه جاء من الصباح، فناولوه قطعة لحم فأخذ يأكل فما استساغها، يرى الرايات تتكسر والسيوف تتحطم والرماح تتثلث وشرايا السلاح من على رؤوس الناس، معركة طاحنة. ف اشتد اوارها قبل صلاة المغرب، وهو القائد المعين من الرسول صلى الله عليه وسلم ليأخذ مكانه. فالألقى العظم هذا وما أكل شيء وقال: أقسمت يا نفسي لتنزلن أو لتقرهن، إن أقسم الناس وشد الرنة ما لي أراك تكرهين الجنة، هل أنت إلا نطفة في شنة. ثم قتل رضي الله عنه وأرضاه، فرفع الله هؤلاء الشهداء وقام عليه الصلاة والسلام على المنبر وقال: لقد ارتفعوا على سرة من ذهب ودخلوا الجنة وفي سرير ابن رواحة إزبراق رضي الله عنه وأرضاه. هذه الشهادة وهذه هي أعظم المنازل بعد منزلة النبوة، وعلى المسلم أن يتلمح لها دائما وأن تكون همته عالية، لأن حياة ليس فيها طلب شهادة ولا طلب استقامة ولا طلب تضحية ولا طلب فداء حياة بهائم، نسأل الله العافية. أما أسامة ابنه رضي الله عنه وأرضاه كذلك، فعاش مع الرسول صلى الله عليه وسلم مدللا، حتى كان صلى الله عليه وسلم يمسح على رأسه ويلاعبه ويقول: لو أن أسامة جارية لحليتها بالذهب، عليه الصلاة والسلام. عاش أسامة وكان كأبيه، صلح على القيادة رضي الله عنه، ولاه عليه الصلاة والسلام القيادة وعمره 13 سنة. فلما ولاه القيادة، أتدرون من الرعية أو من الجيش أو من الجنود؟ عمر بن الخطاب، عمر الذي تهتز له الدنيا، كان تحت قيادة أسامة بن زيد، ومعه عثمان وعلي وخالد بن الوليد والسادات الكبار. فلما ذهبوا أخذوا يتكلمون بينهم، قالوا: يولي علينا صلى الله عليه وسلم هذا الغلام. فأخذ الكلام يدور بما بينهم حتى وصل الكلام أسامة رضي الله عنه وأرضاه، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تترقب دموعه يقول: يا رسول الله، نقزوني في إمارتي وقالوا أني لستم أهل. فجمعهم صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم: لقمتم على أسامة إمارته؟ والله لقد كان خليقا بالإمارة، وإن أباه قبله خليقا بالإمارة، يعني أنه أهل له وكفر. عاش رضي الله عنه وأرضاه حتى كان الناس يتشفعون به في حوائجهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يقبل منه، كان قريب منه. من ضمنها القصة التي في الصحيحين عن عائشة، قالت: تركت مخزومية، امرأة من بني مخزوم، بنو مخزوم أسرة أبي جهل وأسرة خالد بن الوليد، كان الناس يمشون على الأرض وهم يمشون في الهواء من السهل، حتى يقول معاوية رضي الله عنه: لا تجد مخزوميا إلا متكبرا، لا تجد مخزوميا إلا متكبرا، إلا من أطرحه الله في الإسلام كفالة. أما هم في الجاهلية فما كانوا ينظرون إلى الناس، أسرة قوية كانوا يكسون الكعبة سنة، وقريش كلها تكسر الكعبة السنة الأخرى. كان الذهب عندهم يقسم بالفؤوس بالعطفان. فلما أتى الإسلام أتت امرأة مخزومية منهم، كانت يعني ذكية، تستعير الحلي، تطلب من جارتها الحلي، حليها من ذهبها وفضتها، فإذا بكتت عندها شهر جحدت وقالت: ما استعرت من شيء. طال الأمر وانتشر الخبر بين الناس، وبالأخير شكوها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فأتي بها فأقرت واعترفت أنها كانت تستعير الحلي وتجحده. فقال صلى الله عليه وسلم: لا بد من قطع يدها. الآن سمع بنو مخزوم فقامت قيامتهم، قامت الحرب العالمية الثالثة. قالوا: كيف تقطع يد امرأة منا؟ كيف نخرج بعد العرب عند العرب بعدها؟ وكيف نجالس؟ ومن الذي سوف يرفع لنا ذكرنا بعدها؟ لكن كلم الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني توسطوا، يدخلون يعني يريدون يتوسطون في القضية. فقالوا: لا نرى إلا أسامة بن زيد ذاك الشاب الحبيب عند الرسول صلى الله عليه وسلم يكلمه. فورطوا أسامة رضي الله عنه وأرضاه، فتورطوا وذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أرى أن تسامح وتعفو عن المخزومية. فقال صلى الله عليه وسلم: ماذا تقول؟ قال: أرى أن تعفو عن المخزومية. قال: التي تجحد العائدية. قال: نعم. قال: قم، جئت تشهد بحد من حدود الله. ثم تغير صلى الله عليه وسلم وأخذ يرفع صوته على أسامة، ثم جمع الناس صلى الله عليه وسلم واتقى المنبر وقال: أيها الناس، إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا اشترك فيهم الشريف تركوه، وإذا ترك فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. أما الضعيف هذا يعني ما يحتاج. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد وحاشاها أن تسرق سرقت لقطع شيئا. ثم قام صلى الله عليه وسلم فنفذ فيها الحكم. استمر أسامة ثم توفي رضي الله عنه وأرضاه فيما بعد، وقد رزقه الله المراتب العالية في خدمة هذا الدين، وشرفه ورفع ذكره، وأخفض الله ذكر أعدائهم من أبي جهل وأبي لهب، فلا يذكر أبدا إلا بالخسة والحقارة والمهانة. معنا درس لطيف خفيف هذه الليلة، وهو قول الإمام البخاري: باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء. هنا القطع ليس معناه باب فضل الوضوء والغر المحجلون، كان قال الغر المحجلين، لكنه قطع الكلمة وجعل باطلة، انتهى الكلام ثم بدأ والغر المحجلون مبتدأ، وصفته المحجلون من آثار الوضوء أي ما لهم من الثواب، خبره محذوف. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أو عن نعيم المجمر، سمي مجمر لأنه كان يجمر المسجد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي عهد أبي بكر عمر كان يبخر المسجد. قال: رقيت مع أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه على ظهر المسجد فتوضأ، فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. أولا في الحديث فضائل: القضية الأولى، ما المراد بقوله صلى الله عليه وسلم إن أمتي، والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم إن أمتي هي أمة الاستجابة ليست أمة الدعوة، أي التي أجابت الرسول صلى الله عليه وسلم وأطاعته واتبعت هداه، هذه هي المقصودة بالحديث إن أمتي. أما أمة الدعوة فتشمل الذي استجاب والذي لم يستجب، فاليهود والنصارى والمجوس والشيوعيون وغيرهم يدخلون في أمة الدعوة، فإنهم مدعوون. وأما أمة الاستجابة فهي كهذه الأوجه النيرة، هذه الأوجه الباسمة من أمة الاستجابة، استجابة الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول عليه الصلاة والسلام: إن أمتي يدعون يوم القيامة، أمة الاستجابة يدعون أن ينادون على رؤوس الأشهاد تشريفا وتعظيما واحتراما لهم، يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. أولا لعلمكم بارك الله فيكم أن لأمة محمد صلى الله عليه وسلم من الخصائص على غيرها من الأمم أكثر من 100 خصيصة أو خصيصة أو ميزة تمتاز بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم. منها بارك الله فيكم، من الميز هذه على الأمم أن توبتنا في الاستغفار والندم والإقلاع، في الاستغفار والندم والإقلاع، أي أننا إذا عصينا الله وأردنا أن نتوب فما علينا إلا أن نندم ونستغفر ونتوب إلى الله عز وجل، هذا من ميزتنا. أما من كان قبلنا فتوبتهم أن يقتلوا أنفسهم، فاقتلوا أنفسكم كما قال سبحانه وتعالى في بني إسرائيل، فتوبتهم يقتلون أنفسهم. ولذلك لما عبدوا العجل، أتدرون ماذا فعل الله بهم بني إسرائيل لما عبدوا العجل؟ أوحى الله إلى موسى أن استدع منهم 70 يعني ليلاقوا الله عز وجل، فاستدعى من خيارهم 70، فلما كلمهم الله عز وجل قال: عودوا وتوبوا وتوبتكم أن تقتلوا أنفسكم. فحضر بنو إسرائيل كلهم جميعا وأخذوا السكاكين في أيديهم، وأنزل الله عليهم غماما من السماء سحابا حتى غطت على رؤوسهم لا يرى بعضهم بعضا، فأصبحوا في مثل الليل. فأخذ الإنسان يقتل أخاه فاقتلوا أنفسكم، فأخذ الإنسان يقتل أخاه وأباه وعمه وخاله وقريبه، وأخذت المرأة تقتل زوجها حتى تقاتلوا جميعا. فيه قال بعض المفسرين: قتل منهم 70,000، 70,000 هذه توبتهم. أما نحن فنتوب نستغفر مهما فعلنا، من يبني في الإسلام فما عليه لا يتوب ويستغفر، من يشرب الخمر، من يشرك، من يفعل الأفاعيل، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. والميزة الثانية لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، أول أمة تحاسب يوم القيامة أمة الرسول صلى الله عليه وسلم، أول أمة تحاسب يوم القيامة هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. آخرون أننا آخر الأمم، لكن يوم القيامة نأتي سابقين بإذن الله عز وجل، نحاسب قبل الناس ويدخل داخلنا الجنة قبل الناس. من لي بمثل سيرك المدلل تمشي رويدا وتجي في الأول. هذه امرأة عربية تمدح جملها، تقول لجملها: من لي بمثل سيرك المدلل؟ تقول: أنت بطل للجمل خندحه. تمشي في آخر القافلة ولا بد إذا وصلنا منازل أو القرى وصلت قبل الجمال، من لي بمثل سيرك المدلل تمشي رويدا وتجيء في الاول. فيقول صلى الله عليه وسلم نحن الاخرون السابقون يوم القيامه بيد انهم اوتوا الكتاب قبلنا. فاول ما يحاسب امه محمد صلى الله عليه وسلم. يقول البوصيري في قصيدته التي لخبط فيها، تعرف اللخبط؟ اي انه لخبط. البوصيري هذا صوفي اتى بالشركيات وبدعيات، لكن اتى بجوده، اتى بابيات جيده. فما مثله الا مثل من ياتي بالدر فيجعله بالمزبله ثم يخلطه بالمزبله، فيه در وجواهر لكن خلطه بمزبله بالبدعه. يقول بشرى لنا، بشرى لنا معشر الاسلام اننا من العنايه ركنا غير منهجم، لما دعا الله داعينا لطاعته باكرم الرسل كنا اكرم الامم. الخصيصه الثالثه تفضيلهم بيوم الجمعه، فليس هناك امه من الامم لها يوم الجمعه الا نحن والحمد لله. اضل الله اهل الكتابين عن يوم الجمعه، ارادوا يوم الجمعه فاضلهم الله عن اعمارهم، لانه ما يريد لهم سبحانه وتعالى فلاحا. فاما اليهود فاخذوا يوم السبت، واما النصارى فاخذوا يوم الاحد. ومن النكات العجيبه التي سمعنا بها قريبا ان بعض المسلمين في الولايات المتحده في امريكا لما دخلوا الاسلام ارادوا يتعاطفوا مع الجاليات، يعني مع الشعب الامريكي. قالوا نريد استفتوا اهل العلم، يعني بعض الترسان لاهل العلم لانهم دوبهم لتوهم دخلوا في الدين ما عندهم فكره في الدين. قالوا نريد ان تنقلوا لنا صلاه الجمعه يوم الاحد، تنقلوا لنا صلاه الجمعه يوم الاحد. فظنوا يعني على سبيل يكون العيد واحد والعطلة، لأنهم يشتغلون كلهم الأمريكان يشتغلون في الجمعة والسبت ولا يعطلون إلا يوم الأحد. فقالوا ما رأي أصحاب السماعة وأصحاب الفضيلة في نقل صلاة الجمعة إلى يوم الأحد، أفتونا ماجورين. هذا فقه عجيب. يقولون شريك بن قرة أحد العرب يذكرونه مثل جوزي وغيره، يقولون صلى الجمعة في أعراب في خراسان، صلى من الجمعة يوم الاثنين والعردة على الراوي، لكن ما ندري هل هو صحيح أو لا. وهذا قرة بن شريك وقف على المنبر، وقف يقول ابن جوزي وقف على المنبر، كان عاميا لا يعرف شيء لا من الكتاب ولا من السنة، من أجهل الناس، لكنه غلب على أهل خراسان بالسيف، أخذ حكم أهل خراسان بالسيف. فلما ارتفع على المنبر قال صدق الله سبحانه وتعالى، اعملي أم خالد ربتاء لقاعدي، ذكره ذلك. فالمقصود أن بعض يعني الفقه عجيب، هذا بعض الفقه العقلي يصل إلى هذه المرتبة. الشاهد بارك الله فيكم أن الوضوء ميزة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم من تابت أمة غيره، ومن الميزة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم الوسطية، وكذلك جعلناكم أمة وسطة. من يستطيع أن يشرح لنا كلمة وسطة؟ وكذلك جعلناكم أمة وسطة. من يتبرع ويتكلم عن هذه بتفسير عصري مثل الفكر العصري؟ تفضل. أو تريد تستخير الله ثلاثة أيام؟ جزاك الله خير. عدولا صدق الشيخ يقول عدولا وصدق وأصاب، وهو الرأي الراجح عند أهل العلم. يعني الله سبحانه وتعالى يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا، لأن بعض الناس يقول وسط يعني لا كم خيار ولا كم بشرة، وسط ليس هذا الوسط. الوسط هم العدول أو الخيار، قال وسطهم أي أعدلهم، وقيل خيرهم، وقيل وسطا أي أنكم متوسطون. وما إلى هذا سيد قط، وأنا أدعوكم إلى مراجعة هذه الآية في ظلال القرآن. أتى بتفسير عجيب، يعني تفسير ما سمع الناس بمثله، يعني تفسير يعني تعليق وظلال ليس تفسير. يقول نحن أمة وسط في الأفكار والشعور، نحن أمة وسط في الأفكار والشعور، لا نميل مع أهل الخيال في خيالهم، ولا نميل مع أهل الجمود في جمودهم. ونحن أمة وسط في العبادة، لا نميل مع أهل الشهوات كاليهود فنترك العبادة، ولا نميل مع أهل الصوامع والرهبنة كالنصارى فتكثرن العبادة. ونحن أمة وسط في الجمال والروعة والفن، ففننا وروعتنا واقعي يوافق الحس والعقل، كلام يشبه هذا. ولا نميل مع أهل الخيال الجامح الذين يرسمون خيالات ويظنون أنها أمجادهم، لأن الرسامين في إيطاليا مثلا وأسبانيا وغيرها هم كأنهم ملائكة نزلوا من السماء، أهل رسم وأهل فن، لأن ما عندهم رسالة في الحياة. قال ونحن وسط في العقيدة، فنعظم الله عز وجل كل التعظيم، ونقدر الرسول صلى الله عليه وسلم ونحترمه، لكن لا نقدسه صلى الله عليه وسلم، ولا نرتقي بمكانته إلى مرتبة النبوة كما فعل من؟ كما فعل النصارى. ولا نذمه صلى الله عليه وسلم، ولا نطرحه ونقتل أنبياءنا كما فعل اليهود. فالوسط يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أخي على طريق الحق. هنا انتصف الشريط. غرة يعني ما هو غرة في النور إنما غرة. نعم أحسن. هو الغرة هو يعني البياض في وجه الفرس. العرب تقول الفرس الأغر إذا أتى البياض في وجهه أخذ مستدير أبيض وباقي اسم الفرس أسود أو أحمر. وإذا أتى في يديه وفي رجليه قالوا حتى أغرا وحتى. فيقول صلى الله عليه وسلم أمتي يوم القيامة يأتون غرا محجلين. لأننا نتوضأ كما تعرفون يعني نغسل وجوهنا. فمكان الوضوء الذي يصله الماء يأتي يوم القيامة أبيض كالبدر من كل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أما الأمم الأخرى فتأتي عادية. اليهود يعرف ألوانهم ما يأتي عليهم غرة والنصارى ولا عندهم تحجير. لكن صلى الله عليه وسلم يعرف أن هذه أمته فيستدعيهم ويرحب بهم صلى الله عليه وسلم ويريدهم الحوض المورود نسأل الله من فضل الكوثر ويسقيهم عليه الصلاة والسلام. يقول صلى الله عليه وسلم إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء أي على أثر الوضوء أو بسبب الوضوء. ثم قال فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وكأن كلمة من استطاع أن يطيل غرته فليفعل من كلام أبي هريرة. قال بعض الحفاظ من المحدثين كلمة من استطاع منكم أن يطيل غرته من كيس أبي هريرة. من كيس يعني ليست من يعني ليست من مشكات النبوة إنما من كيس أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه. وكان أبو هريرة إذا حدث بعض الحديث وزاد فيها قال هذه من كيس. يقول هكذا ذكرها للتراجم مثل صاحب كتاب دفاع عن أبي هريرة. فمقصود الحديث بارك الله فيكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يندبنا إلى أن نعتني بالوضوء وأن نحرص على هذه السعيرة وأن نكمله لأن الغرة تأتي على قدر ما في الوجه. الغرة تأتي على ما في قدر الوجه محجلين من آثار الوضوء. فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. نواصل كريم إن شاء الله. إن أمتي يدعون يوم القيامة أحد له قضية في الحديث أو استفسار فضل. نعم يا أخي. يقول أبو هريرة رضي الله عنه فمن استطاع منكم أن يطيل غرته قيل أنه يطيلها أي أن يبالغ في الغرة أي يوسعها هكذا. مثلا كان يتوضأ إلى هنا يحاول أن يوسع. وحمل بعض العلم قالوا ليس الغرة هنا إنما الغرة هنا. فمن استطاع منكم أن يطيل غرته في يديه ورجليه. لكن التحذير قلت لكم في اليدين والرجلين والغرة في الوجه. لكن هذا كأنه من حمل بعض الشيء على بعض الشيء. ومقصود أبي هريرة يقول من استطاع منكم أن يطيل غرته أي يبالغ في الوضوء ويزيد هنا وهنا فعليه أن يفعل. وهذه السنة كان يفعلها أبو هريرة رضي الله عنه. قال نعيم المجمل رقيت معه على سطح المسجد فرأيت يتوضأ فرفع ثيابه حتى بلغ الكتفين ثم توضأ إلى العضدين هنا. قال فسألته قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يوم يدعون يوم القيامة غر محجلين فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. ما هو موقف أهل العلم من هذه الرواية؟ ما هو موقف أهل العلم من هذه الرواية بارك الله فيكم من رواية من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل؟ هل هي معتبرة أم لا؟ الصحيح أن هديه صلى الله عليه وسلم في الوضوء أنه كان يرفعه عن الكعبين وعن المرفقين عليه الصلاة والسلام. لكن ما كان يبلغ ظهر به الكتفين عليه الصلاة والسلام. وهذا من فعل أبي هريرة. فنحن نأخذ بما روى لا بما ارتعى. بما روى لا بما ارتعى معنى بما روى أي بما نقل إلينا من الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا نأخذ بما ارتعى أي بما رأى هو أو بما استنبطه أو بما وجده واستنتجه من النص. نأخذ بما روى لا بما ارتعى رضي الله عنه وأرضاه. لأن كثير من الصحابة يرون حديث ويفسرونها فنأخذ بالرواية ولا نأخذ بالتفسير إلا إذا كانت صحيحة. إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. يقول شاعر الشام يمدح الوضوء وأهل الوضوء توضأ بماء التوبة اليوم مخلصا به ترقى أبواب الجنان الثمانية وكل لبلال العجمي من قلب صادق أرحنا بها إن كنت حقا مصليا. توضأ بماء التوبة اليوم. بلال مات رضي الله عنه ما أصبح هناك بلال مات بلال. لكن يقول كل بلال قلبك إذا توضأت وأنت على يعني إذا كنت توضأ أنت على الفراش والنوم يداعب أجفانك وسنة النوم تداخلك في كراك وأنت تسمع داعي الله على المعادن والبرد شديد وقارص والفراش وثير واللحاف دفيه وتسمع الله أكبر والشيطان يقول نم فتريد تقوم فيقول نم فتريد تقوم فيقول نم فيقول شاعر الشام كل بلاد العزم أي كل بلاد العزم الذي في قلبكم كنت مؤمن تريد الله وكل بلاد العزم من قلب صادق أرحنا بها إن كنت حقا مصليا توضأ بماء التوبة توضأ بماء التوبة اليوم مخلصا به ترفع أبواب الجنان الثمانية هذا بيات ليس حديث نعم ليس مسح الرقبة من إطالة التحجيل بارك الله فيكم ليس منه نعم إطالة التحجيل في غيرها أما مسح الرقبة فسوف يأتي وذكرتنا في قول الشاعر العربي أم الحليس إلى عجوز شرهبة ترضى من اللحم بعظم الرقبة شاهد على أن الرقبة سطلت في الإنسان وفي غيره بارك الله فيكم أحد له سؤال نعم تفضل نعم يا أخي ما أظن يا أخي أنه من خصائص لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين السؤال يقول هل صيام رمضان من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم الظاهر أن الذين قبلنا صاموا بل ليس الظاهر بل هو الصحيح بقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الحمد لله خرجنا من الوضوء إلى الصيام من عنده سؤال أيها الأخوة الكرام هذا الشيخ جبريل جزاه الله خيرا من مثله نستفيد لله لفظك هذا سال من عسل أم قد صبت على أفواهنا العسل والقضية التي ذكرها الصحيح ذكرها حتى الطبري في تفسيره حينما قال سبحانه وتعالى وعدنا موسى 40 ليلة السبب أن موسى عليه السلام فيما يذكر ابن عباس أنه صام 30 يوما فلما قام 30 تغير فمه هكذا يذكرون وقصص بني إسرائيل كما تفضل الشيخ كالوردة تشم ولا تعف لا تصدقوهم ولا تكذبوهم والإمام مالك يقول عن العراق مثل بني إسرائيل لا تصدقوهم ولا تكذبوهم في المقصود أن موسى عليه السلام يقولون لما قام ظهرت لفمه رائحة خلوه فم الصائم فأخذ مسواك وتسوق فلقي الله عز وجل فأوحى الله إليه يا موسى أما علمت أن خلوك فم الصائم أطيب عندي مريح المسك عد فصم 10 أيام فعاد فأتممناها بعشر فتم ميقات ربه فعاد فصام 10 فأصبحت 40 لكن السؤال الذي توجه هل رمضان اسم رمضان هذا أو هذا الشهر بالذات كان يصام قبلنا ما ندري إنما الأسماء أسماء إسلامية إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا أما الأسماء فهي إسلامية بلا شك والرسول صلى الله عليه وسلم كان العرب ما تصومهم من باب أولى لكن صام صلى الله عليه وسلم 8 رمضانات عليه الصلاة والسلام وفي الله في السنة الثانية أحد له سؤال ولو خارج هذا الموضوع حتى نمشي 10 دقائق أو ما يقاربها نعم إيه نعم سؤال الشيخ علي يقول العراق في زمن الإمام مالك أم الآن أقول العراق في زمن الإمام مالك أما الآن فما فيهم صلحاء وأولياء وعلماء وأخيار وأخيار وبررة إن شاء الله هو فيهم مثل ما فينا يعني كل بيت بما فيه هل أحد له سؤال؟ نعم نعم يعني كأنك يا شيخ تقترح أنه يمكن رمضان إلى الربيع. الله يجزاك بالخير. هو من حي بني إسرائيل كلما حرم الله عليهم شيء لفوا وأتوا من جانب آخر. كما تفضل حرم الله عليهم الشحوم كما في صحيح مسلم في حديث جابر، فقال والله حرم الشحوم أن نبتاعها وأن نجيبها، ولكن ما حرم علينا هذا أنا الحميس هذا الزائد منه ما حرمه الله، فأذابوه على النار وقالوا ليس بشهر إنما هو زائد وباغر. حرم الله عليهم صيد السمك الحوت يوم السبت، ماذا فعلوا؟ حضروا قنابل، فتأتي الحيتان السبت يغلبون عليها وينصيدون يوم الأحد. ما شاء الله، هذا ذكاء خالق. ولذلك سبحانه وتعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه. بقى عندكم شيء يا شيخ؟ هل عندكم جديد؟ هذا المقام لكم ولأمثالكم، وأنا أتشرف بأن يكون مثل هذه الوجوه لأن فيها من أعلم وأفضل وأحسن. فهذا الدرس ترى مفتوح للجميع، من عنده اقتراح ومن عنده دعوة إفطار أن يدعونا إليه أو سحور فمستعدين على الروح بس. الله يبارك فيك. و نعم تفضل يا رب. ما نستطيع بكرة، خلها بعد بكرة إن شاء الله. تفضل يا رب. لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. حديث ابن عباس حديث ضعيف فيه ضعف غير العلم. وتغني لا تقول، يعني بعض الناس لا يقول الحمد لله والشكر الله الذي فتح علينا ضعف الحديث فيذهب يصلي فيه. لا، هناك حديث تكفي عنه في البخاري وفي مسلم، منها حديث التحريف أن الرسول صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق عليهم بيوتهم بالنار لولا ما فيها من الذرية. وحديث أتسمع النداء حديث ابن مكتوم قال نعم، قال فأجب فإني لا أجد لك رخصة. وحديث صحيح ما من ثلاثة في قرية من القرى لا تقام فيهم الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان. نعوذ بالله من الشيطان. ألا عبد الصمد، ألا كما ترونه عبد الصمد من طلبة كلية أصول الدين ومن الذين يحبونه بالله، قام هو والمشايخ في باكستان بمشروع كبير ببناء جامعة ومدارس. رأى الشيخ عبد الله بن المصلح عميد كلية الشريعة وضبها بعض العلماء لما ذهبوا إلى هناك، وهي مؤيدة بصور وتقارير وخطاب للشيخ عبد العزيز بن باز. فهو يطلب في هذا الشهر الفضيل تبرع، من جالس نفسه فليتبرع وليعطي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكافئكم على جميل صنعكم، وليالكم هذا اللي تتبعونه إنما يبني لكم في الجنة يعني ملاذا ومدخرا عند الله سبحانه وتعالى، وإنما يرفع الله به مثوبتكم عنده سبحانه وتعالى. وأنت تأخذ مكانك هناك تحت هنا إن شاء الله تكون على الطريق. هذا الزكاة تصرف فيه، يجوز أن تصرف الزكاة في مثل هذا المشروع، من عندهم زكاة يصرفه في مثل هذا المشروع. في الختام نسأل الله عز وجل أن يتولانا وإياكم وأن يهدينا وإياكم سواء السبيل، وأن يتوب علينا وعليكم، وأن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضاه، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجه الكريم، وأن يتغمدنا وإياكم برحمته، وأن يجعلنا من عتقاء هذا الشهر، إنه على كل شيء قدير. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.